يقول هذا السائل ورد في فضل الإسلام ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم الحديث، ما المقصود بذلك؟ ما المقصود بذلك الآراء؟ المقصود بتلك الآراء ما يقال بلا نظر واستدلال صحيح، فما يقوله العبد من قبل نفسه دون استدلال وحجة صحيحة هذا يسمى رأيا. يقول هل يدخل فيه آراء الفقهاء واختلافهم في المسائل؟ الجواب منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك، فالآراء التي تبنى على نظر واستدلال صحيح عند الفقهاء هذه مما يحمد وهو من الرأي المحمود الذي حمده السلف، وأما ما كان منها دون نظر ولا استدلال صحيح فهذا لا يحمد، وهذا هو الرأي الذي ذمه السلف، فإن السلف مدحوا الرأي وذموه، وأكثر ما يذكرون الذم لأنهم بلوا بمن كان يقدم نظره ورأيه على الكتاب والسنة، فهم لا يقصدون أصل الذم للرأي وهو فعل الفكر بالنظر استدلالا واستنباطا واستخراجا، لكن يقصدون بالذم الحالة التي غلبت عليه من الإعراض عن الكتاب والسنة إلى مقالات الناس بآرائهم وأنظارهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.